هل في بحث سادس سنة، هل الله عز وجل باستوائه على العرش يكون العرش مكلا له حاملا له كما يستوي الإنسان منا على السرير؟ الجواب لا، ليس كذلك، لأننا لو قلنا إنه حامل له كحامل السرير لأحدنا لازم من هذا أن يكون محتاجا إلى العرش، والله عز وجل مستغن عن كل شيء وكل شيء محتاج إليه، فلا يمكن أن نقول إن العرش يقل الله أبدا، فالله أعظم من أن يقله شيء من المخلوقات، لكن هو الذي اختص الله نفسه بالاستواء فقط، وأما أن يكون يقله فهو الله ما يقله، ما يقله، لأنه لو قلنا بذلك لازم منه ما هو فاسد لا يدل عليه القرآن، وهو احتياجه كاحتياج الإنسان منا إلى السرير. ولهذا قال العلماء إن العرش لا يقل الله، بمعنى أنه ليس محتاجا إليه كما يحتاج الإنسان منا إلى السرير يجلس عليه، والسرير لا ينجس عليه لو أزيل من تحتنا لسقط هنا. نعم، لا تحدد، تؤمن بأن الله يد وله وجه، ولكن ما تدري عن هذا الوجه الكبير، كل ما تصورت وقدرت في ذهنك فهو كذب، وكل ما تصورت وقدرت في ذهنك فالله أعلم، ولهذا ما يمكن تكذيب أبدا، لا يجب أن تقبل نفسك، ما يمكن أبدا، أي شيء أي كيفية تقدرها فأعلم منها كذب، لأنك لن تقدر كيفية إلا مقنوطة بمماثل، وهذا لا يمكن. نعم، أنا إيش؟ نعم، قدم رجلة رجلها وقدمها، ما بترها أحده. نعم، هذا لكيفية الهزم لا كيفية استقل الله، وهذا أيضا ورد به النص، لكن ما لم يرد به النص ما يجوز أن تتكلم به عنه. لو قال واحد يضع رجله عليه ومد رجله على الكرسي، نعم، وضغط على شيء تحته، حرام عليه، من قال لك إن هذا الكيفية؟ لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا تحقيق للهزم وأنه حسي ليس معنوي. هنا غير الشيخ قد تعالى أن يحج بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف. سبق لنا الكلام على استواء الله على عرشه مفصلا وبينا فيه مباحث. المبحث الاول: ما معنى الاستواء؟ العلو. طيب، هل هذا العلو هو العلو العام الذي يشمل جميع المخلوقات؟ هذا علو خاص بالعرش، ولهذا قال تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش، وهو فعال المجيد ذو العرش المجيد. طيب، هذا علو خاص ليس هو العلو العام على جميع المخلوقات. طيب، الاستواء هنا هل هو معلوم الكيفية أو مجهول؟ هنا يعني مجهول الكيفية، أنا أقول مجهول الكيفية، ما نقول معلوم، مجهول الكيفية. طيب، الدليل أو التعليل؟ نعم، أخبرنا أنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى، فإذا لا يمكن أن نعرف، لأن هذا من الغيب. البحث الثالث: هل مع العرش؟ نعم، ما أحسن. طيب، إذا البحث الثالث: هل نقول إن الله استوى على العرش بمماسة أو بغير مماسة؟ والجواب أننا لا نثبت ولا ننفي، لأن ذلك لم يرد، فيجب علينا الإمساك. طيب، هل العرش مقل لله عز وجل أم لا؟ فهمان؟ نعم، لو كان مقل لله لازم أن يكون الله محتاجا. نعم، والله تعالى غني عن العرش وغيره. طيب، البحث الخامس، البحث الخامس في الاستواء على العرش، ذكرنا عدة بحوث أمس. البحث الله سبحانه وتعالى يحتاج لكل شيء ولا يحتاج. طيب، غير هذا رشيد، هل يستوى المسكينة؟ ما قبلها شيء. نعم، قبلها شيء. نقول هل يستوى بذاته؟ نعم، أو لا نقول ذلك؟ يعني هل نقول أن الله استوى على العرش بذاته أو لا نقول؟ فما الجواب عندك؟ نعم. لكن نعلم أنه استوى بذاته، هو نفسه اللي استوى. هل عندنا قاعدة نبني عليها هذا الحكم؟ تمام. حسنا. ولهذا لا نقول خلق السماوات بذاته. نعم. طيب. إذن الأولى أن لا نقول بذاته، لأنها لم ترد. لكن مع ذلك نؤمن بأنه استوى بذاته. ومن قالها من أهل العلم المتقدمين فإنما أراد بها الرد على من قالوا إنه استولى، فلم يجعل الاستواء بمعنى العلو الذاتي. طيب البحث السادس أحمد. تفسير الاستواء بالاستيلاء. نعم. باطل. عطنا الوجه الأول الدال على الظلام وإجماع خلاف ظاهر النص وإجماع السلف. طيب أحسنت. ما هو ظاهر النص؟ لا، هم يقول نعم، ما نقول إنه ما استوى، استوى، لكن استوى بمعنى استولى. الناس سلف يتكلمون ولا الله أنزل القرآن باللغة العربية؟ نعم. وإذا قيل في اللغة العربية استوى على كذا لم يكن معناه استولى كذا. جيب لي شاهد من هذا. لا، هذا على العكس. قال لي ثبت الآية، الآية من حصل ده. الله تعالى وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره. طيب وقال فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، وكلنا نعرف المعنى ذلك، علوت عليه واستولت عليه، أليس كذلك؟ ولم يأتي في سبع مواضع من القرآن ما أتى استولى ولا في موضع واحد. طيب الثاني، الوجه الثاني. نعم. أنه لو قلنا من سبب المرأة لكن أن يكون العشر قد ضد، أو أن العشر تركنا مغلوبا مملوكا لغير الله. صح، أن يكون العشر قبل أن يسأل الله عليه مملوكا لغيره.